اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم ثغر أفواهنا ومنشر وجوهنا، وارحم وقوفنا بين يديك يا من لوجهه عنت الوجوه. يا من لوجهه عنت الوجوه، بيق وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك. فقد آن لنا الحياة منك، وحان لنا الوجوع عن الإعراض عنك، لولا حلمك لم تسعنا آجالنا، ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملنا.